ويعاد. نحن نرى الآن الهجمة على السلفيين لمجرد أنهم بينطقوا أو يعلنوا ببعض ما كان عند في الزمن الأول من الكلام على بدية الحجاب، من الكلام على عدم إقامة المسائل على المساجد على الأضرحة ومثل هذه الأمور اللي هي مسلمات، اللي هي تعتبر مش مسائل اجتهادية يحتمل تعدد الأقوال، بل مسائل مسلمة، إلا أنه لمجرد أن يعلن عن بعض التصفية، تصفية الدين يعني من الشوائب ومن الضلالات ومن البدع، إلا أنه مجرد ذلك تقوم قائمة أهل الخلل أو أهل الشوائب. يعني ممكن يبقى عندهم دين بس في شوائب، في ابتداعات، في ضلالات، في انحرافات، ها في صوفية، في كذا في كذا، عندئذ تقوم القوم. أنتم ترون أنه الله عز وجل حبا، وده أمر مهم أيضا تفهم أن العلم فضل من الله، وأن هو الذي يمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني أنت تحاول، يعني العلم كالمطر، كلنا بنحاول نروح الحتة اللي فيها مية ونتعرض عسى أن يصيبنا هذا الوابل الصيب، فهم؟ يعني كل واحد كده، لكن طبعا قد يصيبك وتنتفع به وقد لا يصيبك، هذا أمر إلى الله عز وجل. لكن أنت مطالب من باب السعي في الخير، ومأجور على كل جهد، ومأجور على كل سعي، والمجاهدة فيه فاتحة لأسباب الهدى. أنت مطالب أنك كلما وجدت سبيل سعيت، لكن الفضل فضله يؤتيه من يشاء. يعني ممكن المجلس يضم عشرات من الناس لا ينبغ فيهم إلا واحد أو اثنين أو أو أكثر بقليل، في مسألة ملهاش حكم في الجهد، فهم؟ لكن أنا لما بسعى في الجهد، بسعى في الجهد من باب القيام بالواجب التكليفي، القيام، فهو نبغ من صغري، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وأوتي قريحة عظيمة في الحفظ، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، مفهوم؟ وبعدين رزق بمشايخ علموه وفهموه فازداد علما ونورا. لكن لما صدع بالحق وعرف أنه يصدع به، إيه اللي حصل؟ بدأ الجميع من حوله بالمعادة، حتى لما ذهب إلى قريته وإلى موطني، اللي طبعا أنا بلدي أو مكاني، في عيلتي، في ناسي، في أشياعي، في أصهاري، في أنسابي، فيها أرحامي، يعني إذا ده موطن قوة ولا ضعف؟ قوة. ومع ذلك عودي، حتى خرج منها خائف، فخرج خائفا يترقب، وله في ذلك أسوة بالأنبياء في ذلك، فخرج إلى العيينية مسقط رأسه، وأمير العينية رحب به، والشيخ شرح له دعوته. شو بقى برضو دي نقطة مهمة، إنه صاحب الحق المبتغي وجه الله حتى وإن عداه الكثير، إلا أن الله يقيد له من ينصره، ولو واحد يقيد له، لأنه لن تعدم أهل إخلاص. وإن كانت الكثرة بتبقى فيها انحراف، وإن كانت الكثرة فيها شوائب، إلا أنه لن تعدم أهل إخلاص وأهل حق وأهل ثبات على ما يحبه الله ويرضى. خرج، ذهب إلى العينية، فرحب به الأمير بتاعها، والشيخ شرح له دعوته، لأن هذه الدعوة دعوة إسلامية عامة، فهم؟ وتحتاج لمن أقام عليها الصبر، عشان كده ربنا أمر بالصبر أكثر من 70 مرة في القرآن، فهم؟ وكان من أوامره الجامعة في القرآن المؤدية للفلاح: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. يبقى إذا نشوف بدأ بالصبر ومضاعفاته عشان يقودك للفلاح. ده لأنه هذا الطريق كلما جودته وكلما صفيته من الشوائب عداك الناس. شوف احنا النهارده لغايه دلوقتي ممكن جدا يطلع لواحد يقولك دول خوارج، ده فلان ده خوارج، ده فلان ده بيقول كذا، ده بيتكلم في الحاكميه، ده بيتكلم في ترك الصلاه، ده بيتكلم، لمجرد انك انت، حتى لو كان هذا الكلام هو الذي كان عليه جميع الصحابه ويبقى منقول، لكن عشان هو عنده شوائب ممكن جدا يعورك بما ليس فيه عوره. فدي سنه ماضيه،

هناك الوهابية، هناك كذا وكذا، فصار العمل لرد ذلك ومحاربة وما شابه. لكن في وقفة احب ان انا اذكرها لكم بس بعد من رد الاذان. الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، رضيت بالله رب. بارك الله فيك. النقطة التي أردت أن أنبه إليها هي تسمية هذه الدعوة التي كان همها تجديد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تسميتها بالدعوة الوهابية هي نوع من التنقيص ونوع من الوصف بما يدعو الى احتمال ردها. لانه اذا انا قلت لك ان هناك دعوة عربية، هناك دعوة محمدية، هناك دعوة علوية، هناك دعوة حسنية نسبة الى شخص من الاشخاص، فانك تنظر الى هذا الامر لانه ممكن تقبل وممكن ترد. لكن عندما اقول ان هذه دعوة الاسلام، ها، ودعوة المسلمين ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح ردها لان ردها يكون كفرا. فوصف الدعوة التي هي على الحقيقة تجديد لدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشرت البدع والضلالات والمنكرات المختلفة التي بدلت وجه الدين الحسن إلى وجه قبيح، وأوجدت فيه كثير من التشوهات والعورات، فبدأ يجدد ويصحح ويجمل ويعيد إلى أصله. لما أنا أقول هذه الدعوة دعوة فلان أو علان، هذا نوع من التنقيص، فهم؟ هذا نوع من التنقيص. لم تطلق الدعوة بهذه الصورة إلا بعد موت الشيخ، لم تطلق بأنها دعوة وهابية، ولم يسميها أهلها كذلك. يعني ما فيش حد من أهل الدعوة يدرسها أو يشرحها أو يبينها أنها دعوة إيه، لأنها بذلك نزلت من أعلى إلى إيه، إلى أدنى. الأعلى إنها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو دين النبي أو دين الإسلام، ده الأعلى، صح؟ لما تيجي تقول دي دعوة سيد أو محمد أو حسن بقت أقل، وبالتالي يقول لك لا أنا ما تلزمنيش دعوة فلان أو علان، وده اللي احنا بنسمعه. يقول لك دول وهابيين، إشارة إلى، لكن لو قال دول مسلمين، ها، دول أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بيصف نفسه بإيه؟ بانه مش من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وانا لما اقول الناس دي اتباع محمد يبقى معنى ذلك انها مش منهم، صح ولا لا؟ انما لما اقول دول وهابيين يبقى انا نقصت قدرهم، وفي نفس الوقت انا بقى الدعوة الاحسن، يعني انا دعوة مقابلة، وده اللي احنا بنسمعه خاصة في مثل هذه الاوقات وغيرها كثير. ولذلك قام الغرب وقعد يقول الدعوة الوهابية ودعوة متطرفة ودعوة تدعو الإرهاب ودعوة إلى غير ذلك، وإحنا بدأنا نكرر هذا الإيه؟ المقال جهلا، من باب أن نكرر كلام أعدائنا. ها؟ فعشان كده بدأ مين اللي وصف بقى الدعوة بكده؟ أعداؤه،